بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب أركان الصلاة وواجباتها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه والسنة بسنة ليوم الدين، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب أركان الصلاة وواجباتها. بعد أن انتهى المصنف رحمه الله تعالى من ذكر صفة الصلاة وبين صفة الصلاة الكاملة بذكر جميع أركانها وواجباتها وسننها، ناسب أن يذكر ما تصح الصلاة أو ما يسمى عند العلماء بالصفة المجزئة. وسبق أن تكلمنا عن أن هذا منهج الفقهاء رحمهم الله تعالى، عندما يذكرون العبادات يذكرون الصفة الكاملة ثم الصفة المجزئة. وفائدة معرفة الكمال والإجزاء في العبادات أولا لفعلها والاستنان والاحتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها، هذا واحد. ثانيا معرفة حالة الإخلال إذا حصل خلل، فينظر في هذا الخلل هل هو من الأركان والواجبات فيجب جبره أو من السنن فيعفى عنه. فهذا ينفع عوام الناس، حتى أيضا المفتين من يتولى الفتوى لا بد أن يعلم ما هي الأركان والواجبات ويبني فتواه على ذلك. قال رحمه الله تعالى: باب أركان الصلاة وواجباتها، أي في هذا الموضع سأذكر لك الأركان والواجبات وما يتعلق بها من مسائل. وكما ذكرنا في الدرس الماضي ذكرنا هذه الأركان والواجبات بأدلتها، ولا بس أن نعيد بعضا منها من باب التذكير. نعم، أقرأ. هذا لا يوجد في حديث، لأن كل الحديث التي هنا في هذا الباب سبقت في باب صفة الصلاة. والأركانهما 12: القيام وتكبيرة الإحرام. أركانها 12، هذا إجمالا قبل البيان والتفصيل، وهذا من عادة المصنف رحمه الله تعالى. الركن وهو ما تتوقف عليه ماهية الشيء، وأما الواجب فهو ما لا تتوقف ماهية الشيء عليه. فلا يتصور أن تكون الصلاة بلا ركوع أو بلا سجود، فالركوع والسجود جزء من هذه الصلاة. أما بالنسبة للواجبات فمثلا التشهد، فلو تركه الإنسان فهو لا يعتبر من الهيئة، هيئة الصلاة. طيب، يقول رحمه الله تعالى: أركانها 12: القيام، وسبق معنا قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عمران: صل قائما. نعم. قال: وتكبيرة الإحرام. قال: وتكبيرة الإحرام سميت بذلك لأنه يدخل بها في حرمات الصلاة، ودليلها أن النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. نعم. قال: وقراءة الفاتحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والركوع لأن الله عز وجل قال: واركعوا واسجدوا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم اركع. والرفع من قال: ثم ارفع حتى تعتدل قائما. والسجود لأن الله عز وجل قال: واركعوا واسجدوا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المسيح: صلاتي ثم اسجد. والجلوس عن لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. والطمأنينة في هذه الأركان، وهذا حديثها حديث المسيء صلاته، فإن الأصل أن المسيء صلاته قد صلى، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره بإعادة الصلاة فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وسبب ذلك أنه لم يكن يتم الركوع والسجود، فإذا مجمل الحديث كان في إخلاله بالطمأنينة، لذلك تعتبر ركنا من أركان الصلاة. ولو لم تكن ركنا لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة، ولا اكتفى بتعليمه بأن الطمأنينة مهمة ولازمة. نعم. والتشهد الأخير، نعم، كما في حديث المسيء. والجلوس له، نعم أيضا. والتسليمة والجلوس له، معنى الجلوس له معنى لو قرأه واقفا لم يصح. فإذا التشهد الأخير فيه ركنان: ركن قولي وهو له ألفاظ التشهد، وركن فعلي وهو الجلوس له. والتسليمة الأولى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وتحليلها التسليم، فيصدق عليه لو سلم مرة واحدة أنه سلم. ولما قال الأولى فهمنا من ذلك أن التسليمة الثانية سنة وليست بركن. وقد بينا أيضا في الدرس الماضي أن النبي عليه الصلاة والسلام سلم مرة واحدة كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فلما سلم تسليمة علمنا أن الصلاة قد انتهت بهذه التسليمة الواحدة. وترتيبها على ما ذكرنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له هذه الأركان مرتبة، والنبي صلى الله عليه وسلم وكل صلواته كانت على هذا النحو مرتبة، فلم يسبق السجود الركوع، فنصلي كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذه الأركان لا تتم الصلاة إلا بها. وواجباتها سبعة: التكبير غير تكبيرة الإحرام. المراد بذلك تكبيرات الانتقال، وسبق أن بينا أن هذه التكبيرات يعني عددها وصفتها وما هي أو الصفات المقارنة لها، بمعنى أنه يبتدئ التكبير من بداية الركن إلى نهايته، وهذا من كمال التكبير فيه. والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوها في ركوعكم، وقال اجعلوها في سجودكم، وهذا أمر، والأمر هو للوجوب، ولكن الأمر يسبق عليه لو فعله الإنسان مرة واحدة لسقط عنه ذلك. والتسبيح مرة مرة هذا هو الواجب، فلو زاد على ذلك كان أكمل. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كان يسبح ثلاثا وورد عنه، وأكمل الكمال كما قال العلماء التسبيح الواجب مرة، أدنى الكمال ثلاث وأعلى الكمال عشر تسبيحات، لكن بشرط أن لا يؤذي المصلين، بمعنى أنه في إطالة الإمام في التسبيح قد يكون في ذلك ضرر على المصلين. والأصل في الصلاة أن تخفف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أما أحدكم بالناس فليخفف، فإن وراءه الضعيف والحديث. والتسميع والتحميل في الرفع من الركوع، وقول رب اغفر لي بين السجدتين. طيب، قال والتسميع والتحميل في الرفع من الركوع، وقول رب اغفر لي بين السجدتين، كل هذه مرت معنا في الدرس الماضي لحديث المسيء صلاته. والتشهد الأول والجلوس له. نعم، التشهد الأول والجلوس له، لماذا هو من الواجبات وليس من الأركان؟ هذا سيأتي معنا. الأشياء التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم الأصل أن الإنسان يأتي بها، لكن حتى تفرق بين الركن والواجب قال العلماء أن حديث المسيء صلاته هو أصل في إثبات الأركان. طيب، لكن لما ورد أيضا في حديث المسيء صلاته التشهد مثل الأول والجلسة له، النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى كما سيأتينا أنه ترك نسيانا هذا التشهد الأول، لو كان ركنا لأتى به صلى الله عليه وسلم، لكنه لما عوضه وجبره بسجود السهو فهمنا أنه لازم، لكنه لا يرقى إلى مرتبة الركن، فإنه من الأمور التي تجبر. قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. هذا بينا في الدرس الماضي أن هذا الوجوب فيه إشكال، والسبب أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم الإلزام به في الصلاة، وعمدة ما استدل به هؤلاء أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الصلاة قال أقول اللهم صل على محمد، يعني حتى لفظ الحديث لا يوجد فيه أن هذه الصلاة تكون في أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لا تكون في الصلاة. لكن لو صلى الإنسان كما ذكرنا مستفتحا بذلك دعاءه جاز، هذا لا يعني، لكن هو الإشكال في كونها واجبة، لأننا إذا قلنا أنها واجبة فلو قال إنسان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ثم سلم فإن صلاته باطلة على مذهب الحنابلة. لماذا؟ لأنه واجب، ومن ترك واجبا عمدا فصلاته باطلة. قال فهذه إن تركها عمدا بطلت صلاته، يعني هذه الواجبات إن تركها عمدا بطلت. وإن تركها سهوا سجد لها كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وما عدا هذا فسنن لا تبطل الصلاة بتركها. ما عدا هذا أي ما عدا هذه الأركان التي ذكرتها لك وما عدا هذه الواجبات فكلها سنن. من ذلك رفع اليدين أيضا، دعاء الاستفتاح، الالتفات، قراءة ما تيسر بعد الفاتحة، الالتفات حال التسليم، الالتفات، النظر إلى موضع السجود، التأمين، كل هذه سنن. بمعنى لو تركها الإنسان عمدا لا تبطل صلاته. هذه فائدة معرفة الأركان والواجبات والسنن في حالة ما إذا تركها الإنسان عمدا ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه أنه قد فوت سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ولا يجب السجود لسهوها. هذا قول عند العلماء. القول الثاني أنه يستحب، هو المصنف قال ولا يجب، ولكن الرواية عند الحنابلة صحيح أنه لا يجب لكن يستحب عند الحنابلة، قالوا خاصة إذا اعتاد عليها الإنسان فإنه يسجد لها، والصحيح أنه لا يسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما سجد لترك سنة، وإنما الحديث الواردة في سجود السهو إنما وردت في ماذا؟ في ترك الواجبات. نعم. قال المصنف رحمه الله باب سجدتي السهو. يقول رحمه الله تعالى باب سجدتي السهو. مناسبة هذا الباب لما قبله أنه بعد أن بيّن رحمه الله تعالى صفة الصلاة وبيّن الشرائط قبل ذلك وبيّن الأركان والواجبات، ناسب أن يذكر ما إذا حصلت حالة الإخلال بهذه الصفة، فينظر إلى هذا الإخلال هل هو متعلق بالأركان أو متعلق بالواجبات، فإذا حصل هذا الإخلال كيف يتفادى هذا المصلي هذا الإخلال؟ هل لا بد من الإتيان بما أخل به أو يجبر بالسجود؟ وعمدة هذا الباب أربعة أحاديث. عمدة باب سجدتي السهو أربعة أحاديث. حديث عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه عن أبيه وأمه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين فنسي التشهد. والحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، وهو الذي يعبر عنه العلماء بحديث ذي اليدين، سيأتي إن شاء الله تعالى معنى ذلك. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتي العشي صلاهما ركعتين ثم سلم. وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه، وهو في حالة الشك، قال عليه الصلاة والسلام إذا شك أحدكم فلم يدري أثلاث صلى أم أربع الحديث. الحديث الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمس ركعات، وكل هذه الحديث متفق عليها أو في أحدهما. قال رحمه الله تعالى باب سجدتي السهو. أجمع العلماء رحمه الله تعالى على أن السهو يجبر بسجدتين، لذلك قال المصنف سجدتين، وبعض العلماء يعبر يقول باب السجود السهو، كلاهما صحيح. طيب تفضل. قال رحمه الله والسهو على ثلاثة أطراف. يقول رحمه الله تعالى والسهو أي النسيان على ثلاثة أطراف، وهذا إجمال قبل البيان والتفصيل. يريد أن يقسم لك الآن المصنف رحمه الله تعالى حالات الإخلال. هذا الإخلال إما أن يكون بزيادة أو نقص أو شك، وكل حالة لها حكم وأدلة. سبب هذا حتى يعلم المصلي أن بعض الأفعال التي يفعلها في صلاته إما أن تكون زائدة عن الصلاة المشروعة، وإما أن يكون نقصا عن الصلاة المشروعة، وإما أن يكون الإنسان في حالة شك لا يدري هل هو أتم صلاته كما يجب أو أن هناك نقص فيها. هذا تقسيم. التقسيم الآخر ننظر في هذه الزيادة، هل هذه الزيادة من جنس الصلاة كالأذكار والأفعال والركوع والسجود، هذه من جنس الصلاة، أو من خارج جنس الصلاة كأن يتكلم الإنسان بكلام أجنبي أو يحرك يده حركة أجنبية كأن يحك مثلا رأسه أو يحرك بيديه أو يتأفف أو نحو ذلك، هذا ما سيذكره المصنف ويذكر كل حكم منها إن شاء الله تعالى. طيب، سجود السهو يشرع في حال النسيان والسهو لا في حال العمد، لأن من تعمد زيادة في الصلاة أو نقص في الصلاة فإن صلاته باطلة. ولذلك قال المصنف: باب سجدتي السهو، أي أن السجدة سببها ماذا؟ السهو وليس العمد، فمن تعمد بطلت صلاته. قال: أحدها زيادة فعل من جنسها. إذا زاد فعلا في الصلاة من جنس الصلاة، من هنا بيانية، من هنا بيانية. ما هي هذه الزيادة؟ قال: إذا كانت من جنس الصلاة، وأجناس الصلاة عندنا ركوع، سجود، جلسة، هذه كلها في الصلاة. فلو زاد الإنسان ركعة ينظر هل هو هذا من جنس الصلاة، ثم بعد ذلك ينظر هل هي عمد أو سهو. أكمل: كركعة أو ركن فتبطل الصلاة بعمده. لو زاد ركعة، صلى الظهر 5 ركعات أو سجد 3 سجدات متعمدا، فإنه بإجماع العلماء صلاته باطلة. ويسجد لسهوه وإن ذكر وهو ويسجد لسهوه، أي أنه لو زاد ركنا من جنس الصلاة كركعة مثلا ساهية، فإنه يسجد لسهوه. الدليل على ذلك حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر كم؟ 5 ركعات، فسجد عليه الصلاة والسلام جبرا لتلك الزيادة. هذا خلل في الصلاة، لأنه زاد فإنه يجبر بذلك. قال: وإن ذكر وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال. قال: وإن ذكر وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال. صورة المسألة: لو أن إنسانا صلى الظهر 5 ركعات، قام للركعة 5، ثم أثناء قراءته للفاتحة تذكر أو أيقن أن هذه الركعة زائدة، فما هو الحال هنا؟ هل يتمها؟ ها؟ يجلس. لماذا قال المصنف جلس في الحال؟ لماذا؟ لأن هذه الركعة غير مشروعة. واضح؟ هذه الركعة غير مشروعة، وهو مطالب بالرجوع إلى صلاته التامة وهي 4 ركعات، فهو يجلس في الحال ولا يكمل لا قراءته ولا الركعة التي هو فيها، ولا يتلفظ بأي شيء، مباشرة يجلس، بمعنى أنه لا يكبر، لا، يجلس مباشرة. وإن سلم عن نقص في صلاته أدى بما بقي عليه منها ثم سجد. وإن سلم عن نقص في صلاته أتى بما بقي عليه منها ثم سجد. صورة المسألة أن يسلم من ركعتين، إنسان جاء وصلى الظهر 2 ركعات، سلم عن نقص، النقص في الصلاة هنا كم؟ 2 ركعات. قال المصنف: أتى بما بقي عليه منها، فيقوم ويأتي بال2 ركعات ثم يسجد سجود السهو جبرا لهذا النقص الذي تركه وهي 2 ركعات. طيب، هنا من المناسب أن نذكر هذا، وهي مسألة مكان السجود. أين يسجد الإنسان؟ قبل تسليمه أو بعد تسليمه؟ وهي مسألة مشهورة عند العلماء رحمه الله تعالى، وكل واحد من المذاهب ذهب إلى دليل من السنة. فالحنفية رحمة الله تعالى عليهم قالوا أن كل سهو في الصلاة أنه يكون بعد السلام، واستدلوا بماذا؟ بحديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 5 ثم سجد سجدتين صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة. هذا مذهب الحنفية. مذهب الشافعية رحمة الله تعالى عليهم قالوا: كل سهو في الصلاة فإنه يسجد له قبل السلام، قبل السلام. واستدلوا بماذا؟ استدلوا بحديث عبد الله بن مالك بن بحينة الذي ذكرناه سابقا، وأيضا استدلوا بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. طيب، المالكية رحمة الله تعالى عليهم قالوا: بالجمع بين هذه النصوص نظرنا فجمعنا حديث ابن مسعود وحديث أبي سعيد وحديث عبد الله بن مالك بن بحينة وحديث ذي اليدين، وجدنا أن النقص في الصلاة جبره النبي عليه الصلاة والسلام بالسجود القبلي، والإخلالات التي حصلت بعد الصلاة الإخلالات التي حصلت زيادة فإنها تكون بعد السلام، جمعا بين هذه النصوص. مذهب الحنابلة رحمة الله تعالى عليهم قالوا أن الأصل أن السلام كله قبل سجود السهو يكون قبل السلام، إلا في الحالات التي حصلت بعد السلام فنتقيد بها. لن ندخل في الأدلة والأرجح وهذا، لكن أعطيكم خلاصة هذه المسألة. الخلاصة كل هذا خلاف العلماء رحمه الله تعالى كله في الأفضلية. أجمع الحنفية، ذكر هذا الإجماع الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة كلهم أجمعوا على أن سجود السهو يجوز قبل السلام ويجوز بعد السلام، وخلافهم إنما هو في الأفضل. ما هو حتى نخرج من هذه المسألة؟ طيب فضل ولو فعلها ليس من جنس الصلاة لاستوى عبده وسهو، فإن كان كثيرا أبطلها، وإن كان يسيرا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حمله أمامة وفتح الباب لعائشة فلا بأس به. طيب يقول المصنف رحمه الله تعالى ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة، مثل ما ذكرنا ليس ركوعا ولا سجودا، وإنما يتأوه يتأفف يتكلم يتحرك، سقط شيء فالتقطه، نزع ثوبه، نزغ عدل ما في زماننا يعدل الشماغ أو الطاقية أو نحو ذلك، هذه كلها أفعال ليست من جنس الصلاة. ما حكمها؟ قال يستوي العمد والسهو فيها. فلو تعمد الإنسان تحريك مثلا عمامته أو نزع ثوبه أو لبس ثوبه أو نحو ذلك، هذه الأفعال يستوي فيها العمد والسهو، فإن كانت كثيرة بطلت الصلاة، وإن كانت قليلة لم تبطل الصلاة. ما هو الضابط في الكثير والقليل؟ الضابط العرف، فإنك إن تنظر إلى الشخص كل من نظر إليه يقول أن هذا مصلي إلا أنه في حركات يسيرة، لكن لو نظرت إليه وتقول أن هذا الرجل ليس في صلاة من كثرة حركاته، فهذا هو الضابط بين الكثير والقليل. والنبي عليه الصلاة والسلام مثل ما ذكر المصنف تحرك في صلاته ولم تبطل صلاته، فتح الباب لعائشة ولبس رداءه صلى الله عليه وسلم وحمل ابنته زينب رضي الله عنها وأرضاها. الحمل الآن الطفل الصغير هذا كان إذا قام رفعه وإذا سجد وضعها، هذه حركة في الصلاة. فتح الباب لأم المؤمنين عائشة يتحرك ويفتح الباب، هذا لم يبطل. لماذا؟ قالوا العلماء كل هذه الأفعال التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام من أجل تحقيق مقصد أعظم في الصلاة، وهو ماذا؟ الخشوع. لأنه لو أن المصلي صلى والباب يطرق سيتشوش طيلة صلاته حتى ينتهي ذلك الطارق من طرقه، فهو يفتح الباب حتى ينهي هذه القضية. هذا الطفل الصغير ربما لو تركه الإنسان ذهنه سيكون مشوش، ربما سقط، ذهب، أتى، جاع إلى آخره، فهو يحمله حتى يسكت. فهذه كلها أفعال من باب التحصيل المقصد العظيم وهو خشوع الصلاة. قال الضرب الثاني النقص. قال الضرب الثاني، انتهينا الآن من الزيادة، سيأتي المصنف الآن إلى الضرب الثاني وهو النقص في الصلاة. أيوة. كنسيان واجب، فإن قام عن التشهد الأول فذكر قبل أن يستتم قائما رجع فأتى به. طيب النقص إما أن يكون النسيان واجب وإما أن يكون النسيان ركن. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالنسيان الواجب لحديث عبد الله بن مالك بن محينا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نسي واجبا في الصلاة. ما هو الواجب الذي نسيه؟ وهو التشهد. النبي عليه الصلاة والسلام قام من الركعة الثانية ولم يجلس إلى التشهد، وبهذا يكون النبي قد ترك أمرين القول والفعل. قال كنسيان واجب، فإن قام عن التشهد الأول فذكر قبل أن يستتم قائما رجع فأتى به، وإن استتم قائما لم يرجع. هذه الصورة التي ذكرها المصنف هي نص حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم في الركعتين ولم يستتم قائما فليجلس، فإذا استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو. ما معنى استتم قائما؟ بمعنى إنسان قام من سجد الثانية ثم أثناء قيامه لم يصل إلى حد القيام فإنه يرجع، أما لو وصل إلى حد القيام فللعلماء وجهان. من العلماء من قال إذا قام فإنه قد سقط عنه التشهد، بمعنى أنه لا يرجع له. قال فإن قام قال وإن استتم قائما لم يرجع، وإن نسي ركنا فذكره. فإن قام عن التشهد، اقرأ المسألة من أولها. فإن قام عن التشهد الأول فذكر قبل أن يستتم قائما رجع فأتى به. رجع فأتى به لأنه أصلا ملزم بإتمام الركعة السابقة وتمام الركعة الثانية بوجود التشهد فيها. وإن استتم قائما لم يرجع. وإن استتم قائما لم يرجع لماذا؟ لأن الركعة كل ركعة مستقلة، فانتهت الركعة السابقة بقيامه وابتدائه في ركعة جديدة، فلا يترك الركعة الجديدة من أجل إدراك الركعة السابقة. هذا معنى قوله لم يرجع. قال وإن نسي ركنا فذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى رجع فأتى به وبما بعده. طيب، يقول المصنف وإن نسي ركنا فذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى. فلو نسي الإنسان مثلا سجدة، السجدة الثانية من الركعة الثانية، ثم قام على نفس ما ذكرناه سابقا، فإن قام بطلت هذه الركعة التي نسى منها الركن وألزم بإعادة الركعة. واختار المصنف أنه قبل شروعه، فإذا شرع في قراءة الركعة الثانية فإن الركعة الأولى قد بطلت ولا يرجع، لكنه قال أقرأ أكمل. قال فذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى. أيوة. رجع فأتى به وبما بعده. أتى به وبما بعده إذا لم يشرع. أما لو شرع مفهوم كلامه إذا رجع، ركز معي، قال ذكره قبل شروعه، إذا ذكر قبل الشروع ما هو الحكم؟ يرجع ويأتي بما تركه. طيب إذا ذكره بعد أن شرع في الركعة لا يرجع وبطلت الركعة التي نسي منها ذلك الركن ويلزم بقضائها. قال وإن ذكره بعد ذلك بطلت الركعة التي تركه منها. وإن ذكره يعني ذلك الركن بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت الركعة التي تركه منها ويلزمه قضاؤها، لأن هنا لا يمكن التدارك. لماذا لا يمكن التدارك؟ لأنه اشتغل بركعة أخرى جديدة. نعم. قال وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات فذكر في التشهد سجد في الحال فصحت له ركعة ثم يأتي بثلاث ركعات. طيب، هذه صورة المسألة. لو أن مصليا صلى الركعة الأولى وسجد فيها سجدة، وصلى الركعة الثانية وسجد فيها سجدة، وصلى الركعة الثالثة وسجد سجدة، وصلى الركعة الرابعة، هو ساهي، تذكر في الركعة الرابعة أنه لم يكن يسجد سجدتين، فهنا كم ركعة صحيحة له؟ الركعة الرابعة أتمها سجدتين، كم ركعة صحيحة له؟ ركعة الرابعة فقط، ويلزم بقضاء الأولى والثانية والثالثة لأنها باطلة. هذا على مذهب جمهور العلماء رحمه الله تعالى. الإمام الشافعي قال غير ذلك. في مذهب الشافعية قالوا أن صحت له ركعتان. كيف؟ قالوا الركعة الأولى سجد فيها سجدة، والثانية سجد فيها سجدة. السجدة الثانية عفوا السجدة التي في الركعة الثانية تضم إلى السجدة التي في الركعة الأولى. طيب والأفعال التي كانت بينهما قراءة وركوع ورفع وغيرها، قالوا ذلك لاغي لأنه أصلا في غير موضعه، فيلفق تلفق هذه السجدة معه. ونفس الكلام في الركعة الثالثة مع الرابعة، سجدة الرابعة تضم إلى سجدة الثالثة فصحت له ركعة. طبعا هذا القول غير صحيح، لكن نقول من باب تحريك الأذهان، لأن كل ركعة مستقلة، فإذا بطلت بطلت الركعة، فلا تلفق السجدات مع بعضها فتصح له ركعة واحدة فقط. هل كذا ما يسجد السجدة الثانية الركعة الرابعة؟ خلي الأسئلة. أيوه. قال: الثالث الشك، فمتى شك في ترك ركن فهو كتركه. قال رحمه الله تعالى: الضرب الثالث الشك، وهذا ورد في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، وحديث ابن عباس أيضا وغيره. ومراتب العلم عند أهل العلم رحمهم الله تعالى على أربع مراتب قد ذكرناها في كتاب الطهارة: المرتبة الأولى اليقين، المرتبة الثانية الظن، المرتبة الثالثة الشك، المرتبة الرابعة الوهم. حتى عبر بعضهم قالوا إنه إذا كان من واحد أو نقول 100% هذه مرتبة يقين، ومن 51 إلى 99 هذه ظن، و50 شك، ومن 1 إلى 49 وهم. هذه تفيدك مثلا إذا سألت مصلي تقول له أنت ركعت، هو في نفسه يقول والله غالب الظن تقريبا 70-80% أني ركعت، فهذا غالب الظن، واضح؟ وهذه فائدتها في الطهارة والصلاة أمور كثيرة. طيب قال رحمه الله تعالى: الضرب الثالث الشك، والشك هو استواء الاحتمالين. وهذا الشك إذا لم يمكن، في حالة إذا لم يمكن التحري، أما إذا كان أمكنه التحري بعلامات وأمارات فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك. كيف؟ مثل ماذا الأمارات؟ يعني إنسان شك هل هو قد ركع أو لم يركع، وتذكر أنه قبل ثواني مثلا أنه قال: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فهذه أمارة على أنه قد ركع، لأن هذا الذكر لا يقال إلا بعد الرفع من الركوع، فهنا يمكنه التحري. أما إذا قال لا ما يمكن التحري ولا في أمارات ولا، فهنا يبني على أنه لم يأتي بهذا الفعل اللي هو اليقين، واليقين هنا الأقل أنه لم يأتي بالفعل. قال: وإن شك في عدد الركعات بنى على اليقين. فمتى شك في ترك ركن فهو كتركه، لأن الأصل عدم الإتيان به، والذمة ما زالت مشغولة بالإتيان به، فلا تبرأ الذمة إلا بيقين. نعم. وإن شك في عدد الركعات بنى على اليقين، بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى 3 أو 4 فليطرح الشك وليبني على ما تيقن، واليقين هنا الأقل على أنه لم يأتي. واضح يا مشايخ؟ قال: إلا الإمام خاصة فإنه يبني على غالب ظنه. نعم، هنا فرق إخوان بين المأموم وبين الإمام، أو عفوا بين المنفرد وبين الإمام، بين المنفرد وبين الإمام. المنفرد إذا شك في صلاته فإنه يبني على ما تيقن، واليقين أنه لم يأتي بهذا الفعل فيجب عليه أن يأتي بركعة أخرى. الإمام لا، الإمام يبني على غالب ظنه، الإمام يبني على غالب ظنه. لماذا نقول غالب ظنه وليس على ما تيقن وهو الأقل؟ لأن الإمام عنده من يفتح عليه، فهو إذا نسي زاد أو نقص هناك من ينبهه خلفه، فإذا وافقوه فعلمنا أن صلاته تامة كاملة، وإذا خالفوه فإنه يرجع إلى قولهم. واضح يا مشايخ؟ طيب، لكن الإشكال مش الإشكال إذا كان الإمام ساهيا ومن خلفه أيضا ساهون. حقيقة أني أدركت بعضهم يقول صلينا الفجر أربع ركعات ثلاث ركعات تقريبا، يقول صليناها والمسجد مليء ولا أحد تكلم، غفلة الإمام على غفلة المأمومين، نسأل الله العفو والعافية. قال ولكل سهو سجدتان قبل السلام إلا من سلم عن نقص في صلاة. أعد العبارة. قال ولكل سهو سجدتان قبل السلام. مثل ما ذكرنا هذا مذهب الحنابلة. مذهب الحنابلة تذكرون ما هو؟ قلنا أن السهو السجود يكون كله قبل السلام إلا في صور الحالات التي وردت بها الحديث، هذه المستثنيات. استثنى المصنف كذا حالا، ما هي؟ إلا من سلم عن نقص في صلاته. إلا من سلم عن نقص في صلاته، إنسان ترك مثلا التشهد نسيانا ثم سلم. الأصل أنه إذا سهى وترك هذا التشهد أنه يسلم متى؟ على مذهب الحنابلة متى يسلم؟ قبل السلام. لكنه هو نسي أن يسجد قبل السلام فسلم بعد سلامه، أصل لا يوجد محل سجود السهو إلا بعد السلام، واضح؟ لذلك قال إلا من سلم عن نقص في صلاته، سلم يعني انتهى، فإنه يسجد بعد. أيوة. والإمام إذا بنى على غالب ظنه، نعم، ما ذكرنا المسألة السابقة، والناسي للسجود قبل السلام. أيوة. إذا نسي للسجود قبل السلام فإنه يسجد بعد سلامه. طبعا مثل ما ذكرنا لحديث عبد الله بن مالك بن محينا وحديث أبي سعيد الخدري وغيرهم. قال فإنه يسجد سجدتين بعد سلامه. عفوا، لحديث ابن مسعود. نعم، ابن مسعود هو الذي فيه السجود البعدي. ثم يتشهد ويسلم. قال ثم يتشهد ويسلم، هذا على ما اختار المصنف أنه بعد سلامه، إذا سلم وأراد أن يسجد لسجود السهو فإنه يتشهد ثم يسلم، بمعنى أنه يسجد سجدتين ثم يتشهد ثم يسلم. هذا مبني على حديث عمران بن حصين وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تشهد ثم سلم، حديث رواه أبو داود، ولكن هذا الحديث ضعيف، قال عنه الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى أن هذه الرواية شاذة فلا يعمل بها، وصحيح أنه لا يتشهد. وليس على كل الأحاديث التي ذكرناها في الصحيحين السابقة لا يوجد فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام تشهد. وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه. طيب، ليس على المأموم سجود سهو، بمعنى لو أن المأموم سهى ولم يتشهد أو لم يسبح أو لم يقل التسميع والتحميد فإنه ليس عليه سجود سهو، تركه هذا إن كان عمدا بطلت صلاته، وإن كان سهوا فإنه لا يسجد سجود سهو، المأموم لا يسجد سجود سهو، وورد في ذلك حديث عند الدارقطني وغيره أنه لا يسجد. طيب، هذا الخلل من يجبره؟ يجبره الإمام، قال عليه الصلاة والسلام الإمام ضامن، فهو يتحمل عن المأموم سهوه، وهذا في نقص الواجبات، أما الأركان فالإمام لا يتحملها وإنما يجب على المأموم أن يأتي بها. فمثلا لو أن مأموما صلى ولم يقرأ الفاتحة ثم ركع وسجد ودخل في الركعة الثانية، فهنا ركعته هذه باطلة، فلو سلم الإمام يقوم ويقضي ركعة. قال ومن سهى إمامه أو نابه أمر في صلاته فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء. قال ومن سهى إمامه أو نابه أمر في صلاته فالتسبيح للرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما التسبيح أو إذا نابكم أمر فليسبح الرجال وليصفق النساء، وقال في الرواية الأخرى إنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. طيب، هذا الأصل إذا سهى الإمام أن يسبح الرجال له، بمعنى ينبهه أن هناك خطأ إما زيادة أو نقص، فإذا لم ينتبه أو ما فهم صورته، رجل إمام قال الله أكبر ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ونسي الفاتحة، قال له سبحان الله، فهو يظن أنه قد أخطأ في سورة الفيل فيعيدها، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، يسبح له فيعيد. معنى ذلك فهمنا أن الإمام لم يفهم، فهنا يجوز للمأموم أن يفتح عليه ويتلفظ بلفظ خارج الصلاة، كان يقول له اقرأ الفاتحة، وهذا الكلام للضرورة. وقد يعني يستنبط منه أن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم لما سلم النبي عليه الصلاة والسلام من ركعتين، طيب هنا في نقص في الصلاة، فقال رجل يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال ما كان شيء من ذلك، قال بلى كان شيء من ذلك، قال أصدق ذو اليدين؟ انظر هذا كله نقاش في وسط الصلاة يعتبر. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وصلى بركعتين. فالكلام اليسير من باب الفتح للإمام يجوز. طيب قال تسبيح للرجال والتصفيق للنساء. جمهور العلماء على أن المرأة تصفق ولا تتكلم، وهذا كله من رعاية الشريعة، يعني الابتعاد عن فتنة النساء، إلا أن الإمام مالك رحمه الله تعالى قال حتى المرأة تسبح ولا تصفق. لماذا؟ لأن صدر الحديث النبي أن الصحابة صفقوا للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال إنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، فلما قال إنما التصفيق للنساء هذا وجه كلام الإمام مالك رحمه الله، يعني ليس أن يعني الصورتين هذا التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، لا هو عاب أنه أنتم أيها الصحابة صفقتم، التصفيق ليس للرجال وإنما للنساء، هذا وجهه. واضح؟ تأويله ما أقدر أنا أخطئ، لكن أقول جمهور قول الجمهور أقوى، لكن هذا رأي الإمام مالك رحمه الله. يعني تريد أن أقول الإمام مالك أخطأ في هذا والشيء ده؟ أين شتان بين الثرى والثريش؟ نعم رحمة الله عليه. لكن هذا إحنا نذكر يا إخوان، وهذا عادتنا نذكر أقوال العلماء وأوجهها، حتى لو قرأت هذا القول لا تستبشر تقول والله كيف هذا يفهم وهذا خطأ وهذا صحيح، لا هذه كلها مفاهيم للعلماء، وكلهم إن اجتهد فلهم وإن اجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد رحمة الله عليه. ما أعلم الحديث ورد في الصلاة خالف الصلاة. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.